بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند فصل قصر الصلاة، أحكام قصر الصلاة. قال المصنف رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، من سافر سفرا مباحا أربعة برد. ذكر المصنف عليه رحمة الله شروط القصر في السفر، فاشترط أولا أن يكون السفر مباح، هذا هو الشرط الأول، من سافر سفرا مباحا. إذن الشرط الأول كونه مباح، فلو سافر سفر معصية، سافر ليعصي الله تعالى، فإنه لا يقصر. الشرط الثاني قوله أربعة برد، يعني المسافة، اشتراط المسافة، لابد أن يكون السفر طويلا يبلغ هذا المقدار أو هذه المسافة وهي الأربعة برد، والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد هو ثلاثة أميال. إذن البريد أربع فراسخ، وعندنا أربعة برد، معناها أربعة في أربعة بستة عشر فرسخ، والفرسخ الواحد بثلاثة أميال، معناه عندنا 48 ميل، والثمانية وأربعين ميل تساوي بالكيلو تقريبا 77 كيلو تقريبا في هذا الحدود. إذن الشرط الثاني لقصر الصلاة في السفر أن يكون هذا السفر يبلغ هذه المسافة وهي الأربعة برد التي تساوي تقريبا 77 كيلو في هذا الحدود، 77 كيلو. وهذا فيه آثار عن الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت مرفوعا، طبعا روي عنه مرفوعا لكنه لا يصح. لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، الأربع البرد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن في أربعة برد على الصحيح، تقريبا على الصحيح، تقريبا على الصحيح وليس تحديدا. وقال الموفق وتقي الدين يعني ابن تيمية يقولونهم مالوا إلى عدم التحديد، والمسألة معروف في الخلاف فيها، هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة كل سفر، كل ما يسمى في عرف الناس سفر، أو لابد من بلوغ المسافة؟ المذهب، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، أنه لابد من بلوغ هذا المقدار وهو الأربعة برد، وإلا إذا سافر دون ذلك فإنه لا يقصر الصلاة. ويستدلون كما ذكرت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت. ومن خالف في ذلك قالوا إذن، من خالف في ذلك اعتمدوا على العرف وقالوا إذن السفر يضبط ويعرف بالعرف، فكل ما يسمى في عرف الناس سفر فهو سفر، وتقصر فيه الصلاة سواء وصل أربعة برد أو لم يصل الأربعة برد. ولا شك أن من يحدد بالأربعة برد اعتمادا على هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم له وجه، ولا يعتبر هذا القول يعني قولا ساقطا لا عبرة به، لا هذا غير صحيح، هذا القول المعتبر، خاصة أنه ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الموفق يعني ما ينقل معنا كلام الموفق وتقي الدين لا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. طبعا هذا الكلام كلام وجيه، ويمكن أن يجاب عنه ويقال إنه ما دام أنه ثبت عن أصحاب رسول الله أو بعضهم فهم أعرف بالشريعة من غيرهم. قال المصنف: إذا من سافر سفرا مباحا بلغ 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين. إذا القصر سيكون حكمه سنة وليس بواجب، لا يجب القصر على المسافر إذا توفرت هذه الشروط، وهي كون السفر مباح وكونه وصل أو بلغ مسافة 4 برد يسن له القصر ولا يجب. والقصر يدخل على الصلاة الرباعية، قال قصر رباعية الركعتين، خرج بذلك الثنائية والثلاثية فإنها لا تقصر، وهذا الذي يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصر الرباعية، ولم يرد عنه قصر الثلاثية أو الثنائية. يقول المصنف: إذا فارق عامر قريته متى يبدأ في القصر؟ إذا نوى سفرا يبلغ 4 برد هل يشرع في القصر إذا وصل هذه المسافة، أم يشرع في السفر بمجرد أن يفارق البلد التي هو فيها؟ قال المصنف: إذا فارق عامر قريته. إذا نفرق الشيخ عندك مشكلة واضح. قال: إذا فارق عامر قريته، إذا هو سيقصر بمجرد أن يخرج من البلد، لكن بشرط أن يكون منتهى سفره 4 برد فمن خرج من بلده يريد أن يسافر مسافة 70 كيلو أو نقول 80 كيلو 90 كيلو 100 كيلو هذا معناه سيبدأ في القصر، يباح له القصر بمجرد أن يفارق البلد. أما إذا كان في سفر لا يبلغ هذه المسافة، سيسافر مسافة 30 كيلو فقط، فهذا إذا لن يقصر، لأنه أصلا سفره لا يبيح له القصر. قال: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، إذا يبدأ القصر بمجرد أن يفارق البلد التي هو فيه. لماذا لا يبدأ قبل ذلك؟ لأنه قبل ذلك لا يعتبر مسافر، إذا إنما يعتبر مسافر بخروجه من بلده، صار مسافر الآن. أو خيام قومه، إذا كان ساكنا في خيام. قال: وإن أحرم حضرا، هذه صور الآن سيختلط فيها حضر بسفر أو غير ذلك، لكن هذه الصور يلزم فيها الإتمام، سيلزم فيها الإتمام ولا يجوز فيها القصر. قال: وإن أحرم حضرا ثم سافر. أحرم حضرا كبر تكبيرة الإحرام في الحضر، وفي أثناء الصلاة سافر، هذا يتصور في شخص يركب سفينة أو يركب سيارة يعني أقصد سيارة كبيرة يعني فيها مكان للصلاة ويستطيع أن يقف فيها ويصلي، طيب، أو في سفينة مثلا، أو نقول في طائرة مثلا واقفة فشرع في الصلاة ثم تحركت الطائرة، أو في سيارة، بعض السيارات فيها مكان مثل الغرفة يستطيع أن يصلي فيه، أو في سفينة. أحرم حضرا كبر تكبيرة الإحرام وهو في الحضر ثم سافر، فهذا يتم ولا يقصر؟ سيقول المصنف أنه يلزمه الإتمام، هذا يلزمه الإتمام. الصورة الثانية: أو سفرا ثم أقام، كبر تكبيرة الإحرام في السفر ثم أقام، يعني وصلت السفينة إلى البلد أو السيارة وصلت إلى البلد أو الطائرة وصلت إلى البلد ثم أقام، فجمع في الصورتين هذه المصلي، هذا جمع بين الحضر والسفر. إذا جمع بين الحضر والسفر نغلب ماذا؟ نغلب إيش؟ نغلب الأقل اللي هو الحضر. يقول: أو سفرا ثم أقام، إذا كبر تكبيرة الإحرام في السفر ثم وصلت السفينة، عند ذلك لا يقصر وإنما يتم الصلاة. قال هذه الثالثة: أو ذكر صلاة حضر في سفر، بعدما سافر تذكر أنه فيه صلاة لم يقضها، فاتته صلاة في الحضر لم يقضها، فيقضيها، أنه عليه ظهر مثلا أو عليه عصر لم يصليها، فسيصليها في السفر الآن، فيصليها تامة ولا مقصورة؟ سيصليها تامة. أو ذكر صلاة حضر في سفر، فإنه يتمها، يصلي الظهر 4، ما يصليها ركعتين ويقول أنا مسافر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي سيقضيها في السفر هي صلاة حضر، وجبت تامة في الحضر، هذا المقصود. قال: أو عكسها، معناه أنه ذكر صلاة سفر في الحضر، ذكر صلاة السفر في الحضر، كان مسافر وفي أثناء السفر نسي صلاة الظهر مثلا وتذكرها بعد ما رجع إلى بلده، فالآن سيصلي الظهر هذه المقضية في بلده، يصليها تامة ولا مقصورة؟ يباح له القصر ولا ما يباح؟ لا، ما يباح له القصر، لا يباح له القصر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة صحيح أنها وجبت عليه في السفر، لكنه سيؤديها الآن حضرا، والآن العذر الذي يبيح له القصر ما هو؟ السفر، والسفر قد انقطع، فلذلك يتمها. إلى الآن كم صورة يا مشايخ؟ كم صورة الآن؟ الصورة الأولى 4 صور، أحرم حضرا ثم سافر 1، الصورة الثانية سفرا ثم أقام، الثالثة ذكر صلاة حضر في سفر، والرابعة عكسها. الصورة الخامسة أو ائتم بمقيم، ائتم بمقيم، صلى خلف مقيم، المقيم سيتم الصلاة، فالمأموم هل يقصر الصلاة وهو يصلي خلف مقيم؟ لا، لا يقصر الصلاة، إذن يلزمه الإتمام. هذه الصورة الخامسة. الصورة السادسة أو بمن يشك فيه، يشك في ماذا؟ في أنه يعني متم أو مقصر، هل سيقصر الصلاة ولا يتم الصلاة، هل هو مسافر ولا هو مقيم؟ فعند ذلك إذا كان سيأتم بمن يشك فيه ما يدري، فالأصل ماذا؟ الأصل الإتمام، فإذا يلزمه الإتمام. الصورة السابعة، هذه الصور كلها لوجوب الإتمام. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. ما هي الصلاة التي يلزمه إتمامها؟ يعني نفرض أنه صلى خلف مقيم، ألا يلزمه الإتمام؟ يلزمه الإتمام، فصلى خلف المقيم، صلى الركعة الأولى، في الركعة الثانية انتقض وضوءه وبطلت صلاته، ذهب يتوضأ ورجع وجد الصلاة انقضت خلاص، الآن مطلوب منه أن يصلي، سيصلي الآن هذه الصلاة، هل يصليها الآن تامة كما ابتدأها أول، لأنه كان أول ابتدأها قبل فسادها تامة، أو أن له الخيار وله الحق في القصر؟ فالجواب يلزمه الإتمام. فهمت المسألة؟ قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت هذه الصلاة التي يلزمه إتمامها فأعادها، فإذا أعادها يقول خلاص ما دام شرع فيها وكانت تامة في حقه وكان يلزمه الإتمام في حقه، فعند ذلك إذا أعادها فإنه يعيدها تامة. هذه صورة. أو مثلا كان في سفر، أليس له القصر؟ وهو في السفر له القصر؟ نعم له القصر، صلى صلاة الظهر مثلا ولم ينوي القصر أصلا، نوى الإتمام، إذن هنا يلزمه الإتمام. هذه الصلاة التي نوى إتمامها لم يتمها، فسدت في أثنائها، انقطعت الصلاة، أحدث مثلا فانقطعت الصلاة، ذهب يتوضأ رجع يصلي، الآن يعيد الصلاة كيف؟ تامة ولا يجوز له القصر؟ يقول المصنف تامة. لماذا؟ لأنها ابتدأها في المرة الأولى وقصد إتمامها فلزمته تامة، فإذا لا يعيدها قصرا. طيب الصورة الثامنة، قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، هذه الصورة الثامنة، لم ينوي القصر عند الإحرام، عندما نوى هذا المسافر الظهر نوى ظهرا لكن ما نواها قصرا، لم ينوي قصرها، الأصل ما هو في الصلاة؟ الإتمام للقصر؟ الإتمام. فإذا إذا لم ينوي قصرها فإذا هي تامة، يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر، لا يباح له القصر إلا إذا نواه. الصورة التاسعة، قال أو شك في نيته، إذا شرع في صلاة الظهر مثلا وهو مسافر وفي أثناء الصلاة شك هل نوى القصر أو نوى الإتمام، الأصل ماذا؟ الإتمام، إذن يلزمه الإتمام. الصورة العاشرة، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، سافر ذهب مثلا من جدة إلى المدينة ونوى أن يقيم في المدينة أسبوع، هذه المدة تزيد على 4 أيام، يعني تزيد على 20 صلاة، يقول فإذا نوى إقامة في بلد، إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يقصر. ليش هذه 4 أيام؟ قالوا هذه هي المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عام حجة الوداع، لأنه دخل مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة، صبيحة اليوم الرابع. طيب دخل يوم أربعة، بقي يوم أربعة والرابع والخامس. طبعا الرابع صلى الصلوات كاملة ولا ناقصة؟ ناقص الفجر. فجلس الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، صلى الفجر ثم خرج في يوم التروية إلى ميناء. إذن كم صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 صلاة، 20 صلاة في مكة وقصرها. قالوا إذن هذا أكثر ما ورد، فلا يزيد عليه المسافر، معنى أكثر من ذلك نحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، الأصل الإتمام. فهمتوا المسألة؟ قالوا هذه المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه تيقن أنه يجوز للمسافر إذا كان يريد أن يمكث 4 أيام له أن يقصر، يعني بالصلوات 20 صلاة له أن يقصر، قصر النبي صلى الله عليه وسلم في 20 صلاة. طيب لو أراد أن يزيد، يقول يزيد يحتاج دليل، ما عندنا دليل، نرجع للأصل نوجب الإتمام. هذا هو دليلهم، لكن قد يشكل عليه أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم قصر أكثر من ذلك في أماكن أخرى، في تبوك قصر أكثر من كم قصر في تبوك؟ 20 أو 19. طيب وقصر في غيرها، يقولون لا هذا يختلف، لأنه في تبوك كان في معركة، في غزوة، والغزوة ما هو معروف متى ابتداءها ومتى انتهاءها، هذا غير، هذا في سفر لا يعرف متى ينتهي، فلذلك يقصر طبيعي. من كان في سفر لا يعرف منتهى متى ينتهي، سافر لحاجة والحاجة هذه لا يعلم، قد تنتهي في 3 أيام، في يومين، في 4 أيام، في 10 أيام، هذا يقصر. أما إذا كان يعلم أن هذه الحاجة لا تنقضي إلا بعد 5 أيام فهذا لا يقصر. طيب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة الرابعة، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بعد 4 أيام ولا ما يعلم؟ كيف ما يعلم؟ هو ما هو جاي للحج، يعلم أنه في يوم 8 في تروية، ولا ما كان عارف النسك كيف هو؟ لا، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم 4 ويعرف أن يوم 8 في تروية، في يوم التروية، بخلاف غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح مكة أو نحو ذلك، فهذه يقول ما يعرف، ما يدري كم سيمكث، فلذلك يقصر، كان يقصر. طيب الصورة 11، أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. من هو الملاح؟ مثل إيش؟ مثل ربان سفينة، ربان سفينة معه أهله وليس له نية أن يقيم في بلد، فهذا يتم ولا يقصر على طول؟ ماذا قال المصنف؟ لزمه أن يتم، لأن هذا يقول الملاح اللي معه أهله ويطوف البلاد هذه بلده خلاص، إذن هو مقيم، حكم المقيم. طيب قال المصنف: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، ماذا يفعل؟ له طريقان. الآن المصنف ذكر أن المسافة 4 برد، فلو أن إنسان أراد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر، وهذا البلد الآخر له طريقان، طريق 50 كيلو وطريق 80 كيلو، فإن سلك الطريق اللي هو 50 كيلو يقصر ولا ما يقصر؟ لا يقصر. وإن سلك الطريق الأبعد اللي هو 80 كيلو سيقصر الصلاة. قال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، الجواب ما هو؟ يقصر ولا يتم؟ قال المصنف: قصر. أو ذكر صلاة سفر في آخر، في سفر آخر، ما الحكم؟ قصر. واضح، ذكر صلاة سفر في سفر آخر، شخص سافر إلى المدينة وفي المدينة مكث 3 أيام نسي فيها صلاة الظهر، إحدى صلوات الظهر نسيها ما صلاها، رجع إلى جدة في الأسبوع الذي بعده سافر إلى الرياض، وهو في الرياض تذكر لما كان في المدينة إنه في صلاة ظهر لم يصلها، وجبت عليه الآن أن يقضيها، وجبت عليه قضاء. طيب إذا أراد أن يقضيها يصليها 4 أم يجوز له أن يصليها مقصورة 2؟ يجوز له القصر في هذا. ليش؟ لأن صلاة سفر فرضت عليه في السفر والآن سيؤديها في السفر، فاجتمع السفر والسفر، ما عندنا حضر وسفر. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر، قصر. ثم قال: وإن حبس الآن هذا سيتكلم عن صور يقصر فيها مطلقا. المصنف بدأ بصور يجب فيها الإتمام ثم ذكر صور أخرى للقصر. قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة، حبس في مكان ما عنده نية إقامة لكنه محصور في هذا المكان، بمجرد أن يفك حصره سيرجع، هل هذا يقصر أم يتم؟ المصنف سيقول يقصر. طيب، قد تطول المدة، قد تمكث 6 أيام، ما في 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، لا بأس، ما في بأس، يقصر ولو جلس 10 أو 20 يوم، لأنه من هو الذي إذا مكث أكثر من 4 أيام لا يقصر؟ من هو الذي يعلم أنه سيمكث مدة تزيد عن 20 صلاة؟ هذا هو، كما يعني حديث حجة الوداع. قال: ومن لم ينوي إقامة، هذه الصورة الأولى، واحد، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. إذن الصورة الأولى حبس في مكان ولم ينوي إقامة، الصورة الثانية أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، يقصر ولو طالت هذه الحاجة. شخص سافر إلى الرياض من جدة مثلا، يريد أن يشتري بعض الأشياء، البضائع أو نحو ذلك، أو يعالج أو يراجع مستشفى، ما يعلم ستنتهي حاجته في يوم أو يومين أو 4 أو 6، فهذا يقصر، يقصر إلى أن يعود. لا، إذا كان يعلم أنه حاجته أنه هو سيمكث هنا 10 أيام، فهذا خلاص علم، إذا نوى أن يمكث 10 أيام. قال المصنف: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. انتهى المصنف من الكلام على القصر، انتقل إلى الجمع. عرفنا أن القصر كم سبب له، كم سبب للقصر؟ واحد، ما هو؟ السفر. القصر يكون للسفر. الآن سيتكلم عن الجمع، فالجمع كم سبب له؟ له أكثر من سبب. ما هي أسباب الجمع؟ قال: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين، وبين العشاءين، بين الظهرين يعني بين الظهر والعصر، هذا يسمى التغليب. ظهرين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر، غلبنا أحدهما على الآخر. والعشاءين يعني المغرب والعشاء، هذا من باب التغليب في اللغة، ويقال العمرين، أبو بكر وعمر، ويقال القمرين، الشمس والقمر. طيب، قال: يجوز الجمع إذن بين الظهرين وبين العشاءين. فهمنا، نفهم من هذا أنه ما عندنا جمع بين يعني صلوات غير هذه الصلوات الأربع، لا يجمع إلا بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، إما تقديما وإما تأخيرا، إما يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، والمغرب مع العشاء في وقت المغرب وفي وقت العشاء. قال: في سفر قصر، اكتب رقم 1، هذا السبب الأول. في سفر قصر يعني السفر الذي يبيح القصر يبيح الجمع. ما هو السفر الذي يبيح القصر؟ إيش قال المصنف هناك؟ مباح يبلغ 4 البرود. إذن في سفر قصر، هذا الأول. الثاني، السبب الثاني، قال: ولمريض، هذا 2، هذا الثاني، ولمريض يلحقه بتركه مشقة. ولمريض، المريض له أن يجمع أيضا بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، بشرط أن يكون هذا المرض يلحقه مشقة بترك الجمع، يعني مريض يشق عليه أن يصلي الصلوات في وقتها فيحتاج للجمع فيجمع. انتبهوا، الآن نقول السبب الثاني هو المرض، سبب لإيش؟ للجمع وللقصر أيضا. يعني المريض إذا جمع بين الظهرين يجمع ويقصر؟ ما تكلمنا عن القصر، القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. طيب، المرض سبب للجمع فقط، فيجمع لكن تامة، تكون الصلاة تامة، يجمع مع الإتمام. طيب، لو كان مريضا في السفر يجمع يقصر ولا لا؟ يجمع ويقصر. يجمع لماذا؟ للمرض ولا للسفر ولا للاثنين؟ للاثنين. ويقصر للمرض؟ لا، للسفر، ما هو للمرض. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. السبب الثالث، قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، عند مطر ضعوا رقم 3. هذا السبب الثالث. السبب الثالث للجمع ما هو؟ قال المصنف لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. هذه كلها يعني أشياء متشابهة، نقول المطر ونحوه. إذن السبب الثالث للجمع ما هو؟ نقول المطر وتوابع المطر وما شابه المطر أو ما يلحق بالمطر، اللي هو الوحل. ما هو الوحل؟ بقايا المطر، أثر الماء مع الطين. والريح الشديدة الباردة هي أيضا سبب. طيب هذا السبب، هذا السبب نقول هو سبب للجمع، هل هذا السبب يساوي أسباب الأولى اللي هو السفر والمرض؟ لا، ما يساويه من كل وجه، لأن المصنف قال وبين العشاءين، يعني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لكن ما يبيح الجمع بين الظهر والعصر. إذن سبب المطر، السبب الثالث اللي هو المطر، هو أضعف من الأسباب السابقة، فإن السبب الأول اللي هو السفر والثاني اللي هو المرض يبيح الجمع بين العشاءين وبين الظهرين، أما المطر فلا يبيح الجمع إلا بين العشاءين فقط. لماذا؟ يقول هذا الذي ورد فقط، ما ورد غير كذا. قال المصنف رحمه الله لمطر يبل الثياب. كيف المطر ليبل الثياب؟ طيب يعني لو كان رش خفيف ما تبتل به الثياب، معه الثياب، فهذا ما يبيح الجمع. إذن المطر الكثير الذي يعني يبل الثياب، يعني تغرق الثياب فيه، يعني تغسل الثياب منه، يغسل الثياب بحيث لو عصرت الثوب يخرج منه الماء، يبتل الثوب ويمتلئ بالماء. لكن إذا كان مجرد رش خفيف ما يبل الثياب، فهذا ما يكون، لا يبيح، لأنه يعني المشقة فيه ليست كبيرة. قال والوحل كذلك والريح الشديدة الباردة. طيب الكلام عن السبب الثالث وهو المطر. قال المصنف ولو صلى في بيته، ولو صلى في بيته، ما معنى؟ يعني يجوز الجمع بين العشاءين للمطر ولو كان سيصلي في بيته، واضح هذا؟ إذن إذا نزل المطر وهو سيصلي في بيته، ما عنده مسجد بجواره مثلا، والصلاة ستكون في البيت، فهل يجمع بين العشاءين للمطر مع أنه سيصلي في البيت؟ هذه المسألة غريبة، يعني قد يقال بالظاهر لأول وهلة أنه ما في داعي، إذا كان لن يصلي في المسجد والصلاة ستكون في البيت فما في داعي لهذا الجمع، أليس كذلك؟ لا، يقول المصنف ولو صلى في بيته أيضا يجوز له الجمع، لأنها رخصة عامة، الرخصة العامة ما يستثنون منها البيت وغير البيت، مثل السفر، الجمع في السفر أو القصر في السفر ليش شرع هذا؟ لماذا؟ أليس من أجل المشقة؟ طيب إيش رأيكم واحد سافر، سفر ما في مشقة، بالعكس إذا جلس في بيته في مشقة، سفر أريح، ها؟ ينزل في فندق 5 نجوم، وأظن الآن في 6 و7 كمان، فنزل في 7 نجوم ممكن ومرتاح وما عنده أي ضيق ولا مشقة، يقصر ولا ما يقصر؟ يجمع ولا ما يجمع؟ يجمع، لأن الرخصة العامة يستوي فيها المشقة وعدم المشقة، هي شرعت في الأصل لأنه المشقة، لأنه فيها مشقة يعني في الغالب، فلا نستثني الصور اللي ما فيها مشقة ولا ندخلها في الأصل. إذن يجوز الجمع بين العشاءين ولو كان يصلي في بيته. طيب قال أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني تحت سقيفة، لو كان سيصلي في المسجد المطر ينزل، لكن هو بينه وبين المسجد سقيفة، فإذا سار إلى المسجد لن يتضرر بالمطر، فهل يجمع ولا ما يجمع؟ فهمت المسألة؟ هي نفس مسألة إيش؟ مسألة المسافر الذي يسافر سفر لا مشقة معه، فهل يقصر ويجمع ولا لا؟ قلنا نعم. وكذلك هنا قال أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني لن يتضرر بالمطر، مع ذلك يباح له الجمع من أجل المطر، لأن الرخصة عامة، والرخصة العامة ما ينظر في أحد أفرادها. قال انتهى الآن الكلام عن أنواع أسباب الجمع، خلاص أصبح عندنا الجمع له 3 أسباب، ما هي؟ السفر، والثاني المرض، والثالث المطر لكنه خاص بالعشاءين. طيب إذا جمع هل يجمع تقديم ولا تأخير؟ قال: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير وتقديم، من تأخير وتقديم، له أن يقدم وله أن يأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، إذا كان الأرفق به التقديم قدم، وإذا كان التأخير أخر. طيب، الآن سيتكلم عن شروط الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. قال المصنف: فإن جمع في وقت الأولى، أكتب هنا عنوان جانبي شروط جمع التقديم، شروط جمع التقديم. فإن جمع في وقت الأولى، إذا جمع في وقت الأولى لها شروط، وإذا جمع في وقت الثانية لها شروط. جمع التقديم له شروط والتأخير له شروط مختلفة. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع، اكتبوا رقم واحد، اشترط نية الجمع عند إحرامها، يعني عند تكبيرة الإحرام. هذا الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ نية الجمع عند تكبيرة الإحرام. صورة ذلك يريد أن يجمع جمع تقديم الآن، يعني بيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، فإذا أراد أن يصلي الظهر فأراد تكبيرة الإحرام للظهر، ينوي، طبعا ينويها ظهرا، ويقصد بقلبه أنه سيضم إليها العصر، سيجمع إليها العصر. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ما دام يريد أن يجمع ينوي الجمع. طيب، قال: عند إحرامها، لكن بعد الإحرام ما يصلح، يعني لا يصلح أن ينوي الجمع بعد أن يصلي الظهر مثلا فينوي جمع العصر إليها. الشرط الثاني قال: ولا يفرق، هذا الثاني رقم اثنين، ولا يفرق بينهما، يعني بين الظهر والعصر في هذا المثال، إلا بقدر إقامة الصلاة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما. إذن الشرط الثاني ما هو؟ ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل. ليش لا يفصل بينهما بفاصل طويل؟ ما الدليل على ذلك؟ الآن هو ماذا يفعل؟ يجمع، فإذا فصل بينهما لم يحصل الجمع. هذا المقصود، يرون أن الجمع هو أن تكون الصلاة تلو الأخرى، ولا يكون بينهما فاصل طويل، فإن حصل فاصل طويل لم يحصل الجمع، لم يتحقق الجمع، ما في صورة جمع الآن. قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة. طيب، الفاصل اليسير مثل إقامة الصلاة، صلى الظهر ثم أقام الصلاة للعصر، هذا ما هو فاصل طويل. أو وضوء، لأنه يستحب أنه إذا صلى بالوضوء أن يجدد، فجدد الوضوء، أو انتقض وضوءه فتوضأ. قال: ويبطل براتبة، أما يصلي الظهر ثم يصلي سنة ثم يصلي العصر، قالوا فصل بين الصلاتين ولم يجمع بينهما. قال: ويبطل، يعني من هو الذي يبطل؟ الجمع. طيب، إذا بطل الجمع بالراتبة بينهما أو بالفاصل الطويل، وش اللي يسوي؟ معنى الظهر تبطل ولا العصر هي التي لا تصح؟ العصر لن تصح في هذا الوقت، معناه يأخر العصر إلى وقتها ويصليها في وقتها. طيب، الشرط الثالث، وأن يكون العذر موجودا، هذا الثالث، عند افتتاحهما وسلام الأولى. افتتاحهما يعني تكبيرة الإحرام للأولى والثانية للظهر والعصر في هذا المثال، وسلام الأولى يعني السلام من إيش؟ من الظهر. كيف صورة ذلك؟ يقول: لابد أن يكون العذر موجود. متى؟ في ثلاث نقاط: عند تكبيرة الإحرام للظهر يكون العذر موجود. طيب، وش هو العذر؟ يعني هاب أن نقول، خلونا نقول سفر مثلا، الآن هو سيجمع ليش؟ للسفر أو للمرض أو بين العشاءين للمطر. فنفرض الآن هو في سفر، إذن لابد أن يكون السفر الذي يبيح له الجمع موجود عند تكبيرة الإحرام للظهر. توافقون على هذا ولا لا؟ طبعا طبيعي، إذا ما في عذر إذن لا يجمع، يعود للأصل. أن يكون العذر موجود عند افتتاح الأولى، تكبيرة الإحرام من الأولى، وسلامه من الأولى، وتكبيرة الإحرام للإيش؟ للثانية اللي هي العصر أو العشاء. لابد العذر يستمر إلى تكبيرة الإحرام. إذن قوله عند افتتاحهما يعني افتتاح الصلاة الثانية. طيب، افتتاح الثانية انت سلام الأولى، سلام الأولى، إذا يعني لابد أن يكون يعني مثلا لو كان لو انقطع العذر قبل ذلك، معنى انقطع في أثناء صلاة الظهر أقام، خلاص لا يحق له الجمع جمع العصر إليها، أو بعد سلام الأولى، بعد سلامه من الأولى صلى الظهر وسلم انقطع العذر، ما يجمع العصر. أضيف شرطا رابعا، أن يكون العذر قلنا موجود إلى سلام الأولى. طبعا هذا الكلام استمرار العذر إلى فراغ الثانية في غير المطر. طيب في غير المطر، استمرار العذر إلى فراغ الثانية في غير المطر، يعني في السفر والمرض. أما المطر فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بطل الجمع. أعيد، استمرار العذر إلى فراغ الثانية، استمرار العذر إلى فراغ الثانية في السفر والمرض دون المطر، دون المطر. فأما المطر، فأما المطر فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بطل الجمع. فإن حصل وحل معناه، انتبه، نقول استمرار العذر يعني حتى في المثال هذا اللي ذكرناه انه في السفر لا ما راح يصلح انه يتم ان يتم الصلاة، ان يتم الجمع، لابد ان يستمر العذر الى الى ايش؟ الى فراغ الثانية، استمرار العذر الى فراغ الثانية. لكن هذا الكلام في ماذا؟ يستمر العذر في السفر وفي المرض، اذا كان هو لمرض، صلى لمرض وجمع لمرض وكبر ثاني المرض ثم انقطع عذر المرض لا يجمع، أو كان لسفر طبعا أنه لا يجمع. لكن إن كان جمع للمطر وانقطع العذر، انقطع المطر، يعني المطر قد ينقطع لكن تبقى آثاره، فإذا انقطع المطر وحصل وحل ما يبطل الجمع لأنه كأن العذر مستمر. فهمت المسألة؟ إذن يفرقون، إذن استمرار العذر إلى نهاية الصلاة هذا يقولونه يشترطونه في الجمع من أجل السفر أو من أجل إيش؟ لا، من أجل السفر ومن أجل المرض ومن أجل المطر الذي ليس له أثر، ما له أثر. أما إذا كان له أثر فالعذر مستمر. قال المصنف، طيب اكتبوا، يعني معناه أنه على المثال اللي قلناه لا ما راح يجمع، على كلام المصنف أو على هذا الشرط أنه لا يجمع. طيب شروط جمع التأخير، اكتبوا هذا، شروط جمع التأخير. فإن حصل وحل لم تبطل، وإلا تبطل، إذا ما في وحل انقطع السبب. الآن هو يجمع للعذر، وش العذر؟ في مطر، في مطر أو آثار مطر، لكن انقطع المطر لا مطر ولا أثر له فيجمع. لماذا؟ قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع، هذا واحد، في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. إن جمع في وقت الثانية، جمع في وقت الثانية يعني تأخير، فيصلي الظهر مع العصر تأخيرا، نشترط نية الجمع في وقت الأولى يعني في الظهر إن لم يضق الوقت عن فعلها، معناه أنه ينوي التأخير في الظهر. وإلا لو أنه مثلا دخل وقت الظهر وهو مسافر، لا ما صلى الظهر، لم يصلي الظهر ولم ينوي تأخيرها حتى خرج وقت الظهر، إيش تصير هذه؟ يصير جمع ولا يصير الظهر قضاء؟ يصبح قضاء. يقول إن لم يضق عن فعلها، هذا الشرط الأول، نية الجمع في البداية حتى لا تعتبر صلاة الظهر المؤخرة أو المغرب المؤخرة تعتبر قضاء. والشرط الثاني واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر هذا الشرط الثاني إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. يعني هو الآن يفرض أنه نوى أن يؤخر الصلاة، صلاة الظهر إلى العصر تأخيرا بسبب السفر، السفر انقطع في أثناء الظهر، هل له أن يؤخر الظهر؟ لا، ليس له أن يؤخر الظهر، مدام انقطع السفر يصليها في وقتها. إذن لو استمر العذر إلى أن يدخل وقت العصر بمجرد أن يدخل وقت العصر خلاص، لو انقطع بعد ذلك فإنه سيجمع ما في إشكال، لكن لو انقطع قبل دخول الثانية ما زال في وقت الأولى وهو نوى تأخيرها ثم أقام، إيش نقول لهذا؟ نقول له أخر ولا صلي في الوقت؟ صلي في الوقت، لأن السبب الذي كان يبيح لك التأخير انقطع وهو السفر أو المرض مثلا لو كان بسبب المرض. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.